الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 16 من لقاءاتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئ في الكلام عن القسم الثاني من الأخبار المتعلق بأخبار الآحاد. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر. اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأننا نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم، لما صح ورود خبرين متعارضين لما صح ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين باستحالة اجتماع الضدين، ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد، ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها، وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذن من المتواتر، إذ ليس للمتواتر عدد محصور. ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم، فهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر. فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب، مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما. وذلك اتفق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل، وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها، ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة قاطعة. فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب. وقولهم إن لا نصدق كل خبر نسمعه، فلأننا إنما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول، ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق. وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق، والله أعلم. هذه المسألة من المسائل الكبار التي لم يتحرر البحث فيها، ونقل الخلاف من محله إلى محل آخر. لبيان ذلك أقول بأنه وقع الاتفاق على أنه ليس كل خبر واحد يفيد العلم، فإن أخبار الكذابين وأخبار المتردد في أحوالهم وأخبار المجاهيل ليست مفيدة للعلم بالاتفاق، فدل هذا على أنه لا يوجد قائل يقول بأن كل خبر واحد يفيد العلم. هذا القول هو الذي اشتغل كثير من المؤلفين في الأصول وغير علم الأصول برده والكلام عليه وبيان عدم صحته، مع أنه لا يوجد قائل يقول به، وإنما الخلاف في في القرائن التي إذا احتفت بالخبر استفدنا من مجموع هذه القرائن مع هذا الخبر أنه مفيد للقطع والجزم. ولذلك وجدنا بعض المؤلفين يقول بأن أخبار الآحاد لا يمكن أن تفيد خبر العلم ومراده إذا كانت مجردة عن القرائن المحتفة بها. الخلاف في ما هي القرائن التي إذا احتفت بالخبر خبر الواحد جعلته مفيدا للعلم والقطع. ومن تلك القرائن مثلا اتفاق الأمة على صحة خبر، فإنها تجعل ذلك الخبر مفيدا للعلم باقترانه بهذا الإجماع. ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤلف من كون رواة الخبر ممن حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم. من ذلك أيضا لو كان الخبر مما تلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منكر. من ذلك أيضا أن يكون الخبر من رواية الأئمة المشهود لهم بالعلم والفضل. وقال طائفة بأن أخبار الآحاد في السنة النبوية، لأن أخبار الآحاد في السنة النبوية أن أخبار الآحاد الصحيحة السنة النبوية التي لا يوجد لها معارض مفيدة للعلم. اشترطوا شرطين: صحة الخبر وعدم وجود المعارض. وهذا قد قال به الطوائف، وهو الذي تفسر به أقوال وقال بأن أخبار الآحاد مفيدة للعلم، يريد به في السنة النبوية متى كانت صحيحة الإسناد ولم يوجد لها معارض. ويدل على مثل هذا القول عدد من الأدلة، منها ما يختص به الحديث النبوي من خصائص تجعله متميزا عن غيره من أقوال الناس، ومنها أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، من حفظ هذا الدين حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعطي طمأنينة بصحة هذه الأخبار. ومن ذلك أيضا كون الأمة قد توافرت جهود علمائها ونقلت الأخبار فيها على نقل هذه الأحاديث، وكذلك أن الجهود جهود علماء الحديث قد تضافرت على تنقية الأحاديث النبوية وتمييز الدخيل فيها مما ليس منها. وهذه كلها قرائن تدل على ما ذكرناه من كون الخبر الصحيح السنة النبوية السالم عن المعارض مفيد للعلم. يبقى عندنا ما هي الآثار المترتبة على الخلاف المحكي في هذه المسألة. هناك أربع ثمرات يمكن ترتيبها على هذا الخلاف. الثمرة الأولى ما أشار إليه المؤلف من إثبات مقتضى هذه الأخبار في مسائل العقائد، سواء كان في أخبار الصفات أو في غيرها من مسائل العقائد. والفائدة الثانية في الجزم بخطأ المخالف لخبر الواحد، والجزم بتخطيئته. والفائدة الثالثة في نقض قضاء القاضي إذا كان في مخالفة خبر واحد صحيح الإسناد لا يوجد له معارض. والأمر الرابع فيما يتعلق بجعل تلك المسألة من مسائل الأصول. ويمكن أن يدرج تحت هذه الثمرة إثبات الاستدلال بأخبار الآحاد في علم أصول الفقه. وقد نقل المؤلف روايتين عن الإمام أحمد في مسألة حصول العلم بخبر الواحد، والرواية الأولى أن خبر الواحد لا يحصل به العلم، وذكر أنه قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، استدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أننا لا نصدق كل خبر نسمعه، نجد من أنفسنا التوقف في بعض الأخبار، ولو كان خبر الواحد يفيد العلم لبادرنا إلى تصديق كل خبر نسمعه. وهذا الاستدلال خارج محل النزاع كما تقدم، لأن هذا الاستدلال يرد على القول القائل بأن جميع أخبار الآحاد تفيد العلم، وهذا لا قائل به. الدليل الثاني أن خبر الواحد لو كان مفيدا للعلم لما وجد خبران متعارضان، لأنه لا يمكن أن تجزم بشيء وفي نفس الوقت تجزم بضده. وهذا الاستدلال أيضا يمكن أن يقال بأنه خارج محل النزاع، لأن محل النزاع في خبر الواحد في السنة النبوية صحيح الإسناد السالم عن المعارض. أما ما كان ما وجد فيه تعارض فإنه لا يدخل معنا في الخلاف في هذه المسألة. الدليل الثالث قالوا بأن خبر الآحاد لو كان مفيدا للعلم لجاز نسخ القرآن والمتواتر من السنة بخبر الآحاد، لأنها تتساوى في إفادتها للعلم. وهذا الاستدلال أيضا استدلال فيه ضعف، لأن هذه المسألة من ثمرات تلك المسألة، فلا يمتنع أن يقول المخالف بأنني أسلم وأقول بأن القرآن المتواتر من السنة تنسخ بالآحاد كما تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة. و هذا الاستدلال مبني على أن الجزم والقطع على رتبة واحدة، وتقدم معنا أن الجزم والقطع ليس على رتبة واحدة، ومن ثم لا يمتنع أن يقال بأن هذا الدليل مفيد للعلم، لكن العلم المستفاد من الدليل الآخر أكبر وأكثر منه. والدليل الرابع لهم قالوا بأن خبر الواحد لو كان مفيدا للعلم لوجب أن يحكم أن يحكم القاضي بناء على شهادة الشاهد الواحد، ولما جاز له التوقف في تصديق هذا الشاهد الواحد حتى يأتي عاضد آخر له يشهد بمثل ما شهد به، ولم احتاج إلى يمين لتقوية كلام الشاهد. وهذا الاستدلال أيضا فيه ضعف، وذلك لأن هذا خارج محل النزاع، لأن محل النزاع في أخبار الآحاد الواردة في السنة النبوية بإسناد صحيح. والدليل الأخير من الأدلة التي ذكرها المؤلف أن خبر الآحاد لو كان مفيدا للعلم لما بحثنا في أحوال الرواة، ولكان ذلك سببا في جعل خبر العدل مماثلا لخبر الفاسق، كما قلنا بمثل ذلك في الأخبار المتواترة. ولما اشترطنا إسلام الراوي، ولما اشترطنا أن يكون الراوي ضابطا. وهذا أيضا هذا الاستدلال ليس في محله، لأن التواتر أفاد العلم لكون رواته كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. وهنا خبر الواحد الصحيح إنما أفاد العلم إذا كان في السنة وكان واردا بإسناد صحيح. وذكر المؤلف الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بأن أخبار الرؤية يقطع على العلم بها، وقد اختلف علماء الحنابلة في تفسير هذه الرواية على قولين. القول الأول يقول بأن أخبار الرؤية قد تواترت، ومن ثم أفادت العلم والجزم لأنها متواترة، وبالتالي تخرج عن دلالة هذا عن هذه المسألة. والقول الثاني عند الحنابلة في تفسير هذه الرواية أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم، والقول بأن خبر الواحد يفيد العلم هو قول بعض أصحاب الحديث وبعض أهل الظاهر ورأي بعض المالكية كما تقدم. أن إطلاق القول بأن أخبار الآحاد تفيد العلم هذا لا يقول به أحد، أنهم إنما يقولون بأن أخبار الآحاد في السنة النبوية التي صح إسنادها ولم يوجد لها معارض هي التي تفيد العلم، مع وجود اختلاف في القرائن التي تجعل الخبر مفيدا للعلم. فهناك من اشترط تلقي الأمة له بالقبول، هناك من اشترط أن يكون في الصحيحين، هناك من اشترط أن يكون من رواية الأئمة المتفق على عدالتهم وإتقانهم، وبالتالي يكون الخلاف إنما هو في القرائن التي يرتقي بها الخبر ليكون مفيدا للعلم. وقد استدل على هذا القول بعدد من الأدلة، منها اتفاق السلف على نقل أخبار الآحاد في الصفات، ومما يدل على أنها مفيدة للعلم، إذ أنه لا عمل فيها وإنما فيها الاعتقاد، ولا يكون الاعتقاد مستفاد من هذه الأخبار إلا إذا كانت هذه الأخبار مفيدة للعلم. استدلوا ثانيا بأن الأمة قد اتفقوا على قبول هذه الأخبار، وهذا إجماع منهم على صحتها، والإجماع يفيد العلم والقطع. وبالتالي نعلم أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، وأن الأقوال شبه متفقة على مؤدى ما اجتمعت عليه هذه الأقوال، من كون الخبر ليس مفيدا للعلم بنفسه، وإنما إفادة العلم بالخبر عندما يكون مقترنا بقرائن. مقصود في أخبار الرؤية، الرؤية إثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. مراد بأخبار الرؤية الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، لأنه يحتمل أن يكون كذبا، والعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل، بل إذا أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة، إما ممتثلون وإما مخالفون. والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لأنه تعبد بالحكم بالشهادة والعمل بالفتية والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه، وإنما يفيد الظن، كما تعبد بالعمل المتواتر والتوجه إلى الكعبة عند عدم معاينتها، فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم. وإن صدر من منكر للشرع سيقال له: أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس، فيكون الوجوب معلوما. فيقال له: إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به، ولست متعبدا بمعرفة صدقه، بل بالعمل به عند ظن صدقه، وأنت ممتثل مصيب، صدق أم كذب. كما يجوز أن يقال: إذا طار طائر ظننتموه غرابا أوجبت عليكم كذا، وجعلت ظنكم علامة، كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. فصل. وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة. أحدها أن لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام بندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. الثاني عندنا لو قصرنا أحدها أن لو قصرنا العمل على القطع تعطلت الأحكام وندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر. الثالث أن إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام، فالاحتياط العمل بالراجح. وقال الأكثرون: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يستحيل ذلك، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. والنبي عليه السلام يكلف تبليغ من أمكنه تبليغه من أمته دون من لا يمكنه، كمن في الجزائر ونحوها. من المسائل المهمة الخبر الواحد: هل يحصل تعبد بخبر الواحد من طريق السمع والشرع أو لا يحصل؟ وكالممهد لذلك، هل العقل يدل على جواز التعبد بخبر الواحد أو على المنع منه أو على وجوده؟ لأن من رأى عدم التعبد سمعا بخبر واحد قد يستدل بكون العقل يمنع من التعبد بخبر واحد. ولذلك هذه المسألة كالمقدمة لمسألة التعبد شرعا بخبر الواحد. هل يحصل، هل يجيز العقل التعبد بخبر الواحد أو يمنعه؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول بأن خبر الواحد، بأن العقل يمنع من التعبد بخبر الواحد. قد نسب هذا القول لبعض المعتزلة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن خبر الواحد يمكن أن يكون كذبا، وما كان كذبا فإنه يصبح عقلا أن يرد التعبد في العمل به، والعقول تمنع من العمل بما هو قبيح. الدليل الثاني لهم، قالوا العمل بخبر الواحد عمل بالشك وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل. وبالتالي يمنع من التعبد بخبر الواحد من جهة العقل. ومن هنا يوجبون على الشرع أن تكون أوامره مقطوعا بها عند المكلفين. وقد أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة، قسمها المؤلف إلى أجوبة تكون على أهل الإسلام من المخالفين، وأجوبة يستدل بها على غيرهم. أما الجواب الأول فأن يقال بأن الشرع قد ورد بالتعبد بأمور ظنية في عدد من المسائل، وحينئذ نلحق هذه المسألة بها. من أمثلة ذلك أن شهادة الشهود ظنية، ومع ذلك أوجب الشرع على القضاة أن يأخذوا بها ويحكموا بها. ومن ذلك العمل بقول المفتي، فإنه أمر ظني، ومع ذلك وقع الاتفاق بين أهل القبلة على أنه يجب على المسلم أن يعمل بالفتوى إذا كان ليس من أهل الاجتهاد. وكذلك مسألة التوجه إلى الكعبة مع بعد الإنسان عنها، فإنه حينئذ لا يتأكد من كون تلك الجهة بمسامحة الكعبة، خصوصا إذا كان ذلك في حال الاشتباه. ومن ثم يقال بأنه قد ورد الشرع بالعمل بالظن في عدد من المسائل، وألحق الظن بالعلم فيها. والقسم الثاني من أقسام الأجوبة الردود على هذا القول هي الأجوبة المتعلقة بغير المسلمين، فيقال في الجواب عن ذلك من أوجه. الوجه الأول أنه لا يمتنع عقلا أن يجعل الشرع الظن علامة نجزم بحصول الوجوب عند وقوعها، كما أن الشك يكون سببا لأحكام نقطع بها، فمن شك في الصلاة هل صلى اثنتين أو ثلاثة فإننا نقول يجب عليك أن تقطع بجعلها ركعتين وأن تأتي وأن تقطع بوجوب الإتيان بركعتين أخريين، فلا يمتنع أن يبنى الجزم والقطع على العلامة الظنية، وحينئذ يكون الوجوب مقطوعا به ويكون الظن علامة على وجود الوجوب المقطوع به. الجواب الثاني أن يقال بأنه لا يمتنع أن يجعل الشرع العمل المقطوع به عند وجود الظنيات مما تبرأ به ذمة الإنسان جزما وقطعا، كما في العمل بالظن الناتج عن شهادة الشهود، مع أن القاضي لا يقطع ولا يجزم بصدق كلامهما، لكنه يقطع بوجوب الحكم بناء على شهادتهم، فهنا جعل الظن علامة على وجود القطع بالوجوب. ومثل له المؤلف بما لو طار طائر فقال الشارع متى طار طائر تظنونه غرابا فاجزموا بوجوب الواجب الفلاني، فيكون الظن طريقا لتحصيل الجزم والقطع. وهذا الكلام والرد مبني على قول كثير من الأصوليين بأن خبر الواحد لا يمكن أن يكون مفيدا للقطع، كما في المسألة التي قبلها. القول الثاني في هذه المسألة أن خبر الواحد يجب أن يرد الشرع بالعمل به، وقد نسبه المؤلف إلى أبي الخطاب من الحنابلة، وقد صرح أبو الخطاب في وجوب العمل بخبر الواحد عقلا في كتابه التمهيد، وقد استدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن القول بانفراد العمل بالأدلة القطعية يؤدي إلى أن تكون المسائل الكثيرة خالية من حكم شرعي، وذلك لأن الأدلة القطعية قليلة نادرة ومسائل الناس كثيرة، ومن ثم لابد أن نقول بوجوب العمل بخبر الواحد من أجل أن نجد أحكاما لوقائع الناس وأفعالهم، وذلك لأن الشرع قصد أن تشمل أحكامه جميع أفعال المكلفين، فالقول بأن الأحكام تختص بالقطعيات هذا قول يترتب عليه خلو عدد من أحكام من أفعال الناس عن حكم شرعي، وهذا يخالف مقصود الشارع. وأجيب عن هذا لأنه لا يمتنع أن يقال بأن يقال من لم يجد قاطعا فإنه يعمل بالبراءة الأصلية ويستصحب النفي الأصلي. الدليل الثاني لأبي الخطاب قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من إيصال الأحكام إلى جميع الخلق إلى قيام الساعة بطريق قطعي متواتر، وحينئذ لم يبقى إلا أن يوصل إليهم الأحكام بطريق الآحاد فكان العمل بخبر الواحد واجبا عقلا. أجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن يقال بأن تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأحكام يجعل ذلك التبليغ خاصا بمن وصل إليه بطريق قطعي. وفي الحقيقة أن هذا الدليل ليس دليلا عقليا، وإنما هو دليل شرعي مرتب على وجوب تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه للأمة، فهذا استدلال شرعي وليس استدلالا عقليا. الدليل الثالث لأبي الخطاب بأن العمل بخبر الواحد راجح ويحصل به الاحتياط في الالتزام بحكم الشرع والاحتياط بدرء العقوبة يقينا، والاحتياط يجب العمل به عند العقلاء، فإن الناس في حياتهم إذا وجدوا طريقا يشك في حصول السلامة عند سلوكه يجتنبونه ويسلكون الطريق الآمن احتياطا لسلامة أنفسهم. فهكذا هنا العمل خبر الواحد يحصل به الاحتياط، والاحتياط واجب عقلا. وأجيب عن هذا بأن الاحتياط قد يكون في ترك العمل، لأن قد يقول قائل بأن التعبد لله عز وجل بطريق مشكوك فيه قد يكون من أسباب إنزال العقوبة بالمكلف. كيف هو قد يقال للعبد كيف سلكت طريقا تتعبد به لله عز وجل مع أنه لم يرد في الشرع؟ والقول الثالث في هذه المسألة أن التعبد بخبر الواحد عقلا جائز، ليس بواجب ولا ممنوع منه عقلا، وهذا قول الجماهير. واستدل على ذلك بأن التعبد بخبر الواحد لا يلزم منه محال وليس محالا في نفسه، وبالتالي يكون جائزا، ولأنه لم يرد، ولأن الأصل في الأحكام العقلية الجواز، ولا يقال بالوجوب أو المنع إلا لدليل صحيح سالم من المعارضة الصحيحة، وهذا لم يوجد في هذه المسألة. ولذا فإن الصواب هو القول بأن التعبد بخبر الواحد جائز عقلا. إذا تقرر هذا فينبغي بنا أن نعرف أن بعض الناس قال بأن التعبد بالمظنونات لا يصح ولا يجوز، لكنهم في مسألة خبر الواحد قالوا بأنه مفيد للعلم كما هو قول بعض الظاهرية، وبالتالي ينبغي بنا أن نميز قول الظاهرية في هذه المسألة. فالظاهرية يقولون بأن الظن على نوعين، النوع الأول ظن في الأدلة وهذا غير مقبول ولا يعمل به، والنوع الثاني ظن في مدارك الأحكام التي ليست بأدلة وهذا ممكن أن يرد في الشرع. مثال ذلك قالوا القياس ظني، بالتالي لا يجوز التعبد به كما هو مذهب الظاهرية، فترض عليهم المعتلى بشهادة الشاهد خبر المفتي يجب العمل بهما مع أنهما ظنيان، فأجابوا بأن الظن هنا ليس في الدليل، وإنما الظن في مدرك الحكم الذي ليس بدليل، فقول المفتي وشهادة الشاهد هذه ليست أدلة، وبالتالي لا يمتنع أن يعمل بالظن الوارد فيها، وحينئذ نميز قول الظاهرية ومن وافقهم في هذه المسألة. لعلنا نرجع مسألة التعبد بخبر الواحد سمع إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القول الأول يا شيخ، أنكر قوم جواز التعبد بخبر واحد عقلا، ثم رد عليه بأجوبة شرعية، كيف تكون مسألة عقلية وأجوبة شرعية؟ لو يقول هذه المسائل التي وردت في الشرع دليل على أنها جائزة، لأن الشرع لا يرد إلا بما هو جائز عقلا، لما وردت في الشرع دل هذا على أنها جائزة، لو كانت غير جائزة عقلا لما ورد الشرع بها، لأن الشرع لا يرد بما تحيله العقول. تفضل. في المسألة الأولى وصلنا لخبر الشيخ بعضهم يقول يكفي صحة السند والسلامة من المعارض بدون النظر إلى القرائن لذلك الخبر يرد. هذان قرينتان، صحة الإسناد هذه قرينة، وعدم وجود المعارض هذه قرينة أخرى. إذن الاختلاف في ما هي القرائن التي إذا وجدت مع خبر الواحد جعلته مفيدا للعلم، ولا يوجد هناك من يقول بأن كل خبر آحاد على العموم يفيد العلم، ما في أحد يقول بمثل هذا، وإنما الخلاف في أي شيء في القرائن. أنت الآن ذكرت أحد الأقوال يقول نكتفي بثلاث قرائن، أن يكون في السنة النبوية، وأن يكون صحيح الإسناد، وأن يسلم من المعارض، إذن هذه ثلاث قرائن. والآخر قال إيش؟ لا بد أن يكون مما تلقته الأمة بالقبول، والآخر يقول لا بد أن يكون من الأخبار المتفق عليها، والآخر يقول بأنه لا بد أن يكون من نقل الأئمة الثقات المعروفين بالضبط. إذن الاختلاف في أي شيء في ما هي القرائن التي إذا وجدت مع خبر الواحد جعلته مفيدا للعلم. أما القول بأن كل خبر آحاد يفيد العلم فهذا لا قائل به. هم يقولون أن القرائن الخارجية ليس في النص. طيب هل هناك هؤلاء هل هناك من يقول بأن كل خبر آحاد يفيد العلم؟ طيب إذن لابد أن يشترط له شروطا زائدة عن ذات الخبر، من صحة الإسلام، من عدم وجود المعارض، من أن يكون في السنة النبوية. أقل من قال بها اشتراط هذه باشتراط وجود هذه القرائن الثلاث حتى يكون الخبر مفيدا للعلم. إذا لابد من وجود قرائن، ولا يوجد أحد يقول بأن كل خبر آحاد في العلم. وقع الاختلاف في قرائن أخرى، هل تشترط من أجل تشترط في الخبر من أجل أن يكون مفيدا للعلم؟ فإذا الخلاف في هذه القرائن وليس في أصل المسألة، وهذا شيء تلاحظونه عند فهم الخلاف وعند تخريج المسائل، أنه في كثير من الأحوال لا يفكر خلاف في أصل المسألة، والخلاف إنما هو في بعض شروطها أو بعض أجزائها، مثل مسألة هل الأمر يفيد الوجوب؟ عندما تجد في التطبيقات والاستدلالات تجد أن الخلاف في بعض القرائن، هل تكون صارفة للأمر عن الوجوب أو لا، وليس الخلاف في ذات في أصل المسألة وهي مسألة إفادة الأمر للوجوب. وفقكم الله خير، جزاكم الله خير. سؤال شيخ. نعم.